تفسير الآية 23 و24 من سورة الغاشية، يقول تعالى: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. أي داوم أيها المسلم على التذكير، لكن من تولى أي أعطى ظهره للقرآن والإسلام والتفت وانصرف وابتعد عنه وتركه وأهمله بصورة فيها تكذيب وعناد واستكبار واستهزاء، بل وقاوم وحاول يائسا منع انتشاره وكفر أي كذب بوجود الله وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، ولذلك فعل الشرور والمفاسد والأضرار لأنه لا حساب من وجهة نظره، وأصر واستمر على ذلك دون عودة لربه ولإسلامه. فذلك وأمثاله يعذبه الله تعالى العذاب الشديد بما يناسبه، فهو الخالق الجبار الذي يتولى حسابه وعقابه في دنياه بدرجة ما من درجات العذاب، كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة ما فيه ألم وكآبة وتعاسة. ثم في أخرى ينال ما هو أكبر عذابا وتعاسة مما ناله في الدنيا، وأعظم وأتم وأخلد وأشد. وفي هذا تحذير شديد لهم لعلهم يستيقظون ويعودون لربهم وإسلامهم ليسعدوا في الدارين، كما أنه طمأنة للمسلمين أن ربهم الكريم القوي العزيز حتما ناصرهم ومكرمهم ومعزهم على من آذاهم في الدنيا والآخرة.